الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والمسلمين: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. لو ليس اسم، وإنما هو حرف، ومع ذلك أدخل عليها ال. هذا من الأمور الذي يعني يكون حكاية فقط، حكاية. ومقصوده بهذا أن التأسف على ما فات، وأنه الذي يفوته الشيء يقول إنه يمكن أن يستدرك، لو أني فعلت كذا وكذا ما صار هذا. هذا لا يجوز ولا يمكن أن يكون، لأن الشيء الذي قدره الله جل وعلا هو الذي وقع ولا يمكن يتغير. فعند ذلك هذا يعني يتضمن وجوب الإيمان بالقدر، والقدر الإيمان به من أركان الإيمان بالله، لا بد من الإيمان به، وهو عبارة عن علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وجودها. فعلم الله أزلي ولا يتغير علم الله ولا يزيد، لأنه كامل من كل وجه. ثم إنه جل وعلا كتب علمه في كتاب، لا لخوف من النسيان أو من النقص والزيادة، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا. ثم ما شاء الله كان، وما لا يشاء لا يكون، لا يقع إلا ما شاءه الله وأراده في الكون كله، سواء بالذوات أو في الأعمال، حتى في الأمور التي لا اختيار لها، مثل نبض العروق في بدن الإنسان، لا يمكن يتحرك شيء إلا بإذن الله، فهو كله بمشيئته جل وعلا. ثم هو الخالق وحده، وليس معه خالق غيره. فاجتماع الأمور الأربعة هذه: العلم المحيط بكل شيء الشامل لكل شيء، والكتابة التي شملت كل شيء، وكذلك مشيئته العامة وخلقه لكل شيء. هذه الأمور الأربعة هي عبارة عن الإيمان بالقدر. من آمن بها وعلم أنها حق تثر عليها فقد آمن بالقدر. أما علم الله الشامل فهذا لا يخالف فيه مسلم، وكذلك الكتابة، كتابته جل وعلا كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. تعالى الله وتقدس. فمقادير الأشياء شملت كل ما يحدث في السماء وفي الأرض وفي الكون كله، كله مكتوب. ولهذا يذكر الله ذلك في آيات كثيرة من كتابه، أنه لا تسقط حبة، يسقط ورقة من شجرة ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كتاب مبين. وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، ولا يطلع عليه إلا من يطلعه الله عليه من الملائكة عند ما يأمره بشيء من الكتابة التي تكون كتابة خاصة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا، فلا يزاد على هذا ولا ينقص. وهذه الكتابة أخذت من الكتابة الأولى، وهكذا إذا جاء بعدها كتابات، كما جاء في قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر في تلك الليلة كل ما يكون في السنة، فهذه كتابة بعد كتابة. والمقصود كل ذلك أن الله كتب كل شيء، والكتابة عبارة عن علمه، علمه بالأشياء كتبها، فيعلم أن هذا المخلوق سيخلق في وقت كذا ويكون له كذا وكذا، فكتبه جل وعلا فلا يزاد ولا ينقص. فهل بعد هذا يمكن يقال للرجل أطال الله عمرك؟ هل العمر يطول؟ العمر لا يطول إلا إذا كان يستعمل في الخير، فهذا إطالة، كونه يستعمله بما ينفع. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين اللهم متعني بزوجي وبأخي وبكذا وكذا، قال إنك دعوتي بأعمار مضروبة تهية وأجال معدودة لا تزيل ولا تنقص، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني ونحو هذا لكان أولى أحسن. يدعو الدعاء بالشيء الذي فرغ منه لا فائدة فيه. وقد يقول قائل إنه جاء في الحديث إنه لا يزيد في العمر إلا صلة الرحم ولا يرد القدر إلا الدعاء، وأنه أن الدعاء يتعالج مع القدر بين السماء والأرض إلى آخره. يقول هذه كلها مكتوبة ومقدرة ومفروغ منها، ما في شيء يأتي جديد. وقد يقال أيضا الله جل وعلا يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قيل أن هذا المحو كما يقول بعض المفسرين في صحائف الملائكة الموكلة بالخلق، لأن كل شخص معه ملكان يكتبان السيئات والحسنات، كما قال الله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما تلفظ به الإنسان أو عمله كتب سجل مكتوب، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، لا يفارقون الإنسان لحظة إلا في الحالات التي يكرهونها، مثل إذا قام يقضي حاجته أو كان على زوجته، فهم يفارقونه ولك لا يبعدون، إذا تكلم اضطروا أنهم يأتون يسجلون. ولهذا لا يجوز للإنسان يتكلم في هذه المواضع. وقوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني إشارة إلى أنه يجب أن نكرمهم ولا نضطرهم إلى أن يأتوا إلى الشيء المكروه لهم مثل هذه الأمور. المقصود أن من المفسرين من قال المحو في صحائف الملائكة إذا كان في آخر النهار، الأمور التي ليس عليها ثواب ولا عليها عقاب تمحى، مثل خذ الكتاب أعطني القلم وما أشبه ذلك. هذا قول. القول الثاني أن المحو يكون في الشرائع، يعني ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، وليس في الأمور القدرية. فهذه أما قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقالوا في هذه الآية إن الضمير يعود إلى معمر آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني الذي ينقص من عمره ليس هو المعمر، رجل آخر. هذا يقولون مثل قولك عندي دينار ونصفه، هل النصف هذا هو نصف الدينار ولا نصف دينار آخر ونصف دينار آخر؟ فليس فيه نقص ولا زيادة. فالصحيح أنها لا ينقص، كل شيء مسجل، الأسباب التي فيها الزيادة مكتوبة أن هذا يصل رحمه ويكون عمره أكثر مما لو لم يصل رحمه، ويكون هذا معناه. أما أنه كان يمكن يتغير بعدما نفخت فيه الروح لا يمكن، ما في تغير. فالمقصود أن الكتابة لا تتغير، وأقدار الله علمها قبل أن توجد، وليس في هذا حجة لمن يقول أنا ما قدر علي أني أفعل كذا وكذا، لمن يترك الواجب أو يفعل المحرم، بل هذا جهل. وما يدريك أنه ما قدر عليك؟ هل اطلعت في اللوح المحفوظ؟ ما يعلم التقدير حتى يقع، فإذا وقع علم أنه مقدر، وقبل وقوعه لا يعلم. والله جل وعلا أمر العبد بشيء يستطيعه محدد، ما أمره بما لا يستطاع، فإذا ترك فهو الملوم عليه اللوم. وكذلك نهاه عن أشياء يستطيع الانكفاف عنها، فإذا أقدم عليها فهو يقدم عليها باختياره وبقدرته فيكون عليه اللوم، ما هو على الكتابة ولا على القدر. ولكن المغالطات ومحادات الله جل وعلا موجودة عند الناس بكثرة. والمقصود بهذا أن قول الإنسان عندما يقع له ما لا يريده، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا خطأ لا يجوز أن يكون، لأنه لا يمكن، لا يمكن تغيير الواقع، هذا قدره الله، ولكن يشرع له أن يؤمن بالقدر، يقول هذا قدر الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك ما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وهو يفعل ما يشاء، فتؤمن بذلك وتسلم. فهذا الحديث من أنفع الأمور للإنسان، وأنفع إذا فهمها وعمل بها. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، الحرص هو بذل الوسع والعمل بالمستطاع على تحصيل النافع، والنافع يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، يعني عمل الدنيا إذا كان مشروعا مباحا من طلب الرزق وغيره تحرص عليه وتبذل السبب وتقوم به، فإن حصل المقصود فالحمد لله، فهو بفضل الله وتحمد الله على ذلك، وإن تخلف المقصود ما يجوز أن تقول لو أني عملت كذا وكذا لصار خلاف الواقع، لأن هذا الواقع من عمل الشيطان الذي يفتح باب التأسف والتحسر على ما فات. ولكن يجب الإيمان بالقدر والتسليم، تقول هذا قدر الله، يعني الواقع ما قدره الله ولا يتغير، وتسلم لهذا وتحمد الله على أنه وفقك للإيمان به والتسليم لله جل وعلا، وسيعوضك أفضل منه إذا كنت بهذه الصفة. وإن كان المطلوب نمور الآخرة للأعمال التي يعملها الإنسان لآخرته، فهناك أيضا عوض، كما أنه يكون للعمل الذي لم يحصل في أمور الدنيا عوض، أن تجد من جديد وتعمل من جديد ولا تلتفت إلى لو هذه، لأن لو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان المقصود به التأسف على الماضي والتحسر عليه واعتقاد أنه يمكن أنه يتغير بفعل الأسباب، وهذا كله عمل الشيطان، هذا كله غير صحيح، لا يمكن، والتحسر مزاد زيادة عذاب فقط تصيب الإنسان، وإلا لا داعي إلى ذلك. فلو آمن وسلم سليما من هذا وسلم لربه ورضي بذلك عوض خيرا من هذا. فقال احرص على ما ينفعك. ثم قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، القوي في دينه في أمر الله، ليس القوي البدن، إن مثل ما قال الله جل وعلا في داود وفي يوسف وفي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار، يعني أولو القوة في دين الله والبصائر يعني العلم في ذلك. فالمؤمن البصير العالم بالأمور التي يجوز فعلها والتي لا يجوز فعلها أحب إلى الله، والقوي في تنفيذ الأمر واجتناب المنهي عنه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي قد يضعف تضعف عزيمته عن ترك ما نهي عنه، أو تضعف عزيمته عن فعل ما أمر به. فهذا وإن كان الله يحب المؤمنين ولكن محبته للأول أتم وأكمل. وبهذا يتبين أن المؤمنين يتفاوتون عند الله كثيرا. ثم يقول احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الأسباب والقيام بها على الوجه الأكمل، يعني أن تبذل وسعك ولا تدخر شيء مما تستطيعه، فإذا فعلت ذلك بقيت النتيجة. ما هي النتيجة؟ إما أن يحصل لك مرادك والذي عملت من أجله أو لا يحصل. فإذا حصل وجب أن تشكر الله وأن يكون هذا يكون لك عونا على عبادة الله، تستعين به على عبادة الله وشكر. وإن لم يحصل ترجع إلى الله وتقول ما قاله صلى الله عليه وسلم: هذا قدر الله الذي وقع، هذا الذي قدره الله لا يمكن يتغير، فآمنت به وسلمت. ولا تفتح عمل الشيطان الذي يريد منك أن تتأسف وتحزن على ما فاتك وتجعل اللوم على القدر، فإن هذا قد يوصل الإنسان إلى الكفر، فهو يفوته الخير ويجب له الشر. ثم قدر الله ما شاء، يعني هذا تقدير الله والله يفعل ما يشاء جل وعلا. وقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، الشيطان عمله كثيرة وكلها يحاول أنه يضل الإنسان ويورده الهلاك، ثم يقول له ثم يتبرى منه، كمثل الشيطان الذي قال الإنسان اكفر فلما كفر تبرأ منه. فهذه طريقته، ما عنده إلا أنه يهلك الإنسان ويزين له الباطل ويثبطه عن الخير ثم يتخلى عنه جملة وتفصيلا. يقول جل وعلا: ولما قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. ما يقوله متى هذا؟ قولوا لأصحاب النار إذا جمعوا فيها وهو معهم يخطبهم، يقوم خطيبا فيهم، يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني يخبر بالواقع. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما عندي حجة ولا عندي دليل دعوتكم به وحجدتم به عليكم، وإنما دعوتكم مجرد دعوة فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغيثكم أو مغن عنكم شيء وأنتم كذلك. فتبرأ منهم وتبرأ منه، فقال إني كفرت بما أشركتمني من قبل، كفر بطاعتهم وبشركهم وكفرت به. فماذا يجزي ذا؟ وما المقصود به؟ المقصود به كله أن تجتمع، أن يجتمع العذاب كله على أهل النار، يعني عذاب النار أشد من عذاب النار وعذاب الحسرات. يتحسرون لما يقولهم هذا، كيف يعني أمكننا، كان بإمكاننا الإيمان والعمل الصالح، ولكن حال بيننا وبين ذلك الأسباب هذه التي ذكرت. ثم الشيطان الذي دعاهم إلى هذا قال إني بريء منكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهكذا يقوله في ذلك الوقت والآن. إذا أوقع الإنسان في المهلكة أسلمه للهلاك وتركه، لا يغني عنه شيئا، بل يتبرى منه ويضحك عليه. فهكذا يزين للإنسان ترك الواجبات وفعل المحرمات، ثم إذا فعل ذلك فهذه غايته ينتهي منه. فالمقصود أن عمله كثير جدا، ولهذا قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هذا إما التحسر والتأسف والتحزن على ما مضى، أو أنه عدم الإيمان بالقدر، وهذا أعظم، بأن يقول له يمكنك أن تكون تحصلت على هذا ولكنك ما فعلت كذا وفعلت كذا، فيكون يصدق بهذا فيكون لم يؤمن بقدر الله، فوقع بما هو أفظع وأعظم مما فاته. وأعماله كثيرة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في اللو، قال اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب. فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه، فالواجب عليه الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. وقول لو لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله، فهذا وجه إراده هذا الباب في التوحيد. وقوله وقول المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني هذه الآية في المنافقين لما كانت وقعة أحد، استشار النبي صلى الله عليه عادته وأشار على أصحابه أنهم يبقوا في المدينة، فإن جاءوا قوتلوا بالأسواق من فوق السطوح. وكان رأي رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول هو هذا أيضا، أنهم يبقون في المدينة. ولكن كثير من الصحابة الذين فاتهم مشهد بدر ألحوا على النبي بالخروج حتى يقاتلوا ويحصل لهم ما يحصل للشهداء والفضل. والرسول كريم ليس عنده القلطة، لما ألحوا عليه دخل بيته ولبس السلاح وخرج. فعند دخوله تلاوموا في بينهم قالوا أكرهنا على رسول الله وليس هذا لنا ولا ينبغي لنا هذا. لما خرج قالوا يا رسول الله إن شئت بقينا في هذا في المدينة. فقال لا ينبغي لنبي لبس لامته يعني سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وخرجوا معه 1000 من المسلمين. وفي أثناء الطريق رجع رأس المنافقين بثلث الجيش، رجع 300 وبقي 700 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأ لهم الأماكن والقتال وعينهم وأخذ 70 رجل من الرماة ووضعهم في مكان معين وأمر عليهم رجلا منهم وقال لا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. فأكد عليهم هذا. وهذا المكان كان حراسة للمسلمين أن يؤتوا من خلفهم، أن تأتي الخيل من خلفهم، لأن الخيل لا تقدم على الرمي، لأن الرمي هربت رمي النبل. فانهزم الكفار أمام المسلمين وصاروا يصعدون الجبل منهزمين. فلما رأى الذين في المكان المعين هزيمة الكفار قالوا لما نجلسنا نذهب نغنم ونقتل معهم. فذكرهم أميرهم قول الرسول لا تبرحوا هذا المكان حتى أرسل لكم، فعصوا لم يطيعوه. فمن هنا جاءت المصيبة من العصيان هذا. فجاءت خيل المشركين من خلفهم وكان عليها خالد بن الوليد، فصار القتل من خلف المسلمين فقتل منهم 70 من المسلمين. وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه، كسرت البيضة على جنته وكسرت ثنيته، سقط في حفرة من الحفر التي حصل. أمر فظيع، هزم المسلمون في هذا وانتصر الكفار. عند ذلك المنافقون يقولون لو أطاعنا ما خرجنا ما أصبنا، لو أطاعنا أنك جلسنا في المدينة ما قتل منا من قتل. الذين يقولون يعني لو كنا في بيوتنا ما أصابنا القتل هذا، أخبر الله جل وعلا أن هذا خطأ وأنه كفر بالله وأن هذا شيء مقدر لا بد من وقوعه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى الأماكن التي قتلوا فيها، فلا بد منه. وإن كان السبب هم يعني المسلمين، يعني ما أصابكم هذا المصيبة يعني قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب سببكم. وهذا تعليم وتأديب من الله للمسلمين أن المعصية إذا حصلت تكون هي النصر للعدو وهي الهزيمة على المسلمين. هذا وهم سادة من في الأرض، أفضل من في الأرض، ومعهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، ثم يحصل عليه ما حصل ويقتل من أصحابه ما قتل بسبب معصية واحدة عصوها. والمقصود قول هؤلاء المنافقين كما يقول زبير رضي الله عنه، يقول بعد هذه ألقي علينا النعاس فكان السيف من يدي يسقط وأخذه، ويسقط وأخذه، بينما أنا كذلك سمعت معتب بن قشير يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. معتب بن قشير هذا أحد المنافقين يقول كأنه حلم، لأن النعاس في القتال علامة النصر وعلامة الإيمان، بخلاف الذي تهمه نفسه فإنه لا يتطرق إليه النعاس. طائفة همتهم أنفسهم هؤلاء يخافون فلا يأتي إليهم الناس. المقصود أن هذا الكلام ليس من المؤمنين بل من المنافقين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قولا فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. يعني يقولون لو أننا لو أخذ برأينا جلس في المدينة ما قتلنا، ما قتل أخواننا ونحن، هذا المعنى، ولكنه ما أخذ برأينا. فعندهم أنه يمكن أن يتغير الواقع، ولكنهم تركوا هذا فحصل لهم هذا الشيء. فأخبر الله جل وعلا أن هذا شيء مقدر ومقضي قبل وجود الدنيا كلها، وأنه لو جلسوا في بيوتهم لحصل لهم ما يخرجهم من بيوتهم إلى أن يأتوا إلى الأماكن التي قتلوا فيها فيقتلوا، لا بد من وجود ذلك. وهذا عام في كل شيء، كل ما يقع فهو مكتوب ومقدر ولا يمكن خلافه. فمثلا إن كثيرا ما الإنسان يتعرض لحوادث ولا أمور ثم يقول لولا أني تنبهت أو لو أني فعلت كذا لحصل لكذا وكذا، هذا نفس الشيء، لا يجوز أن يكون هذا. الواجب أن يحمد ربه ويشكره ويقول هذا لطف الله وإحسانه بنا فنحمد الله حيثما حصل لنا كذا، وإذا حصل شيء يقول هذا قدر الله وما شاء فعل، فنحمد الله نؤمن بقدره ونتعزى به. ففيه تعزية وفيه تسلية، وهذا شيء مكتوب لا يمكن يتغير، فنؤمن به ونسلم لربنا، بخلاف الذي يقول لو أني فعلت كذا ما كان كذا، فإنه يعتقد أن هذا يمكن أنه يتغير. نعم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكمه حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. انتهى كلام ابن كثير. قلت: فتبين وجه إرادة المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو في الأمور المقدرة من كلام المنافقين، ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول لو وليت إلا الحسرة والندامة. فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة، بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمانا. والأحزان سرورا وفرحا، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. قال يقول عمر بن عبد العزيز يعني يقول أصبحت وسروره في مواقع القضاء، يعني أنه إذا وقع شيء يفرح به ويؤمن بذلك لأنه قدر الله. وليس معنى ذلك أن الإنسان يفرح بالمعاصي أو يرضى بها، هذا لا يجوز أصلا، وإنما معنى ذلك أنه يقول هذا قدر قدره الله، وإن كان الإنسان فعل مكروها يجب أن يتوب ويستغفر وإن كان مقدر، لأنك يكون هذا من فعلك أنت وإقدامك وعدم امتثالك للأمر. فالمعايب والذنوب الطريق فيها الاستغفار أول الإقلاع منها، تركها والندم على الفعل فيها، ثم الاستغفار والتوبة. استغفر ويكون أولا معترفا بأنه هو المذنب، مثل ما جاء في الدعاء الاستغفار الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. ومعنى أبوء أقر وأعترف، أقر وأعترف، فلا بد من الاعتراف أولا أنك أنت المذنب وأنت الذي يقع عليك اللوم، ما هو القدر. القدر هو عبارة عن علم الله، أن الله علم أنك تفعل هذا الشيء بقدرتك واختيارك فكتب علمه. فالقدر ما يرغم أحد ولا يلزم أحد بشيء، وإنما الإنسان مسؤول عن أفعاله، وهو ما أمر إلا بشيء يستطيعه، ولا نهي إلا عن شيء يستطيع الانكفاف عنه، فإذا خالف فاللوم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال الشارح رحمه الله: روى ابن جرير عن السدي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا، فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300، فتبعهم أبو جابر السلمي السلمي يدعوهم، فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالا، ولئن أطعتنا لترجعن معنا. فأنزل الله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية. إخوانهم يعني من النسب وليس إخوانهم في الدين، لأن المنافق ليس أخ للمؤمن. وعن ابن جريج في الآية قال: هو عبد الله بن أبي. الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فعلى هذا إخوانهم هم المسلمون المجاهدون، وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر، وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين. وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي. قلت: وكان أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعدم الخروج، فلما قدر الله الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعا لشأنه، فرد الله عليه وعلى أمثاله: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فلا تقدرون على ذلك. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، أي يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت، بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لا بد من القتل. لما حضرت الوفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: قاتل الله الجبناء، ما في بدني موضع إلا وفيه ضربة في السيف أو في الرمح، وها أنا لا أموت على فراشي. كم موقف وقفه، وكم تعرض للقتل ولا حصل له القتل. المقدور الذي قدره الله ما بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. فليس مثلا الخروج أو القتال أو يقرب الأجل أو يبعده، الأجال مفروق منها ومقضي منها، مثل ما مضى في حديث ابن مسعود أنه يكتب وهو في بطن أمه أجله وعمله، وكذلك عمره، وكذلك شقي أو سعيد، وكل هذه عبارة عن علم الله. علم الله أن هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل هذه الأعمال بقدرته واستطاعته واختياره، فكتب علمه به ولا يتغير. علم الله، علم الله لا يتغير أبدا. وهكذا كل مخلوق، كل مخلوق في علم. ولهذا لو لا فائدة فيها بل لا خير فيها أصلا، فهي مجرد أنها تفتح عمل الشيطان للإنسان، ولا يجوز، ما يجوز أنه يقول لو، يجب أن يقول قدر الله وما شاء فعل، كما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلا ينجي حذر عن قدر. وفي ضمن ذلك قول لو ونحوه في مثل هذا المقام، لأن ذلك لا يجدي شيئا، إذ المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال شارح: يعني هذا قدر الله، قل هذا قدر الله، يعني الشيء الذي وقع، الذي وقع. ففي ضمن قول هذا قدر الله الإيمان، الإيمان بأن هذا لا يتغير، لأن الله قدره والله يفعل ما يشاء، وهو الذي شاءه وأوجده بهذه الحالة. ففي ضمن هذا أيضا الإيمان والتسليم، الإيمان بالقدر والتسليم لله جل وعلا والرضا إذا أمكن، ترضى بهذا الشيء بالواقع إذا أمكن، وإذا ما أمكن فتسلم لله فقط، تسلم لله، لأن الرضا ما يحصل لكل أحد. كونه يرضى أنه يفرح بهذا الواقع يحصل لمثل عمر بن عبد العزيز الذي يقول: أصبح سوري في مواقع القدر. أما أكثر الناس لا يرضى، ولكن عليه أن يسلم لله، لا يعترض ولا يتضجر ويلوم نفسه ويلوم الأسباب التي كان يفعلها، فلا فائدة في هذا كله، وإنما الفائدة في التسليم لله، الإيمان بالواقع أنه قدر قدره الله وأنه لا يمكن أن يتغير، ثم يسلم لربه جل وعلا ويستغفره من العمل الذي كان هو سببه. فإذا كان فيه لوم يتوب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، وقوله احرص على ما ينفعك إلى آخره، هذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخره. ملون. وفي كل خير احرص على ما ينفعك إلى آخره. فقوله عليه السلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيه أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب على الحقيقة كما قال: يحبهم ويحبونه، وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين. قلت: ولكن محبة الله تليق به وليست كمحبة المخلوق. محبة المخلوق هي الميل إلى ما يلائمه ويناسبه ويوافق طبعه ويوافق حياته، أما ربنا جل وعلا فصفته تليق بعظمته وجلاله، وكونه يعني حبه هذه الصفة وافقت هذه الصفة الاسم لا يدل على أنها سواء، بل لله ما يليق بعظمته وللمخلوق ما يليق بضعفه، فيجب أن، وهذا في جميع الصفات، جميع صفات الله جل وعلا، فهو يذكر الصفات التي يذكرها يتعرف بها إلى عباده، يجب عليهم أن يؤمنوا بها ويعرفوا ربهم بها، وعلى ضوء ما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فهو ينفرد بهذا، وهذا معنى التوحيد، فهو توحيد الأسماء والصفات، يعني أنها له وحدة ولا يشاركه فيها مخلوق، فهو يختص بما يتصف به ولا يشارك المخلوق في صفاته، كما أن المخلوق لا يشارك الرب جل وعلا في صفاته. هذا الذي يجب أن يفهم ويعلم علما يقينيا، لأن على ضوء ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلموا له سميا، يعني سميا يعني مثيل في جميع الأشياء، هو الله أحد يعني أحد في هذا الشيء في كل شيء، لا يكون معه شيء في ذلك، لا في الوصف ولا في الذات ولا في الفعل، الله الصمد الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، وكل شيء لا غنى له عن الله، بل يصمد إلى الله في حاجته جل وعلا. فمن ذلك المحبة، فهو يحب المؤمنين ويحب المحسنين، وحبه يليق بعظمته وجلاله، ليس كحب المخلوق، تعالى الله وتقدس أن يكون حبه كحب المخلوق أو صفته كصفة المخلوق، ويجب